بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية، وهي أحاديث مفيدة جدا جدا لمن وفقه الله عز وجل إلى دراستها وتأملها والاستنباط مما دلت عليه. فالحديث الأول في هذا اليوم المبارك حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى دع يعني يترك. الحديث أخرجه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. دع يعني يترك، ما يريبك يعني الأمر الذي تشك فيه، دع ما يريبك إلى أمر لا تشك فيه. فهذا الحديث قاعدة عظيمة يا إخوة، قاعدة عظيمة. إذا شككت في أمر من الأمور، سواء كان متعلقا بالعبادات أو بالمعاملات، فدعه إلى أمر لا تشك فيه، لا يكون في صدرك منه حرج، ولا يتردد في صدرك أن هذا الأمر يجوز أو لا يجوز. لماذا؟ لأن الأمر الذي لا يشك فيه مبني على اليقين أو غلبة الظن، والأمر المشكوك فيه متردد، العامل له يتردد في هذا الأمر، هل هو جائز أو غير جائز، هل هو محرم أو مكروه، فيكون شك. لكن انتقل الأمر الذي لا تشك فيه. إذن الحديث قاعد: دع ما يريبك، الذي تشك فيه اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى أمر لا تشك فيه ولا ترتاب فيه. هذا الحديث الأول بالنسبة لهذا الصباح الباكر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حسنه الترمذي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من كمال إسلام الإنسان أن يترك أمرا لا يعنيه، فلا يبحث عنه ولا يهمه شأنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهوم الحديث أن الإنسان إذا اهتم بأمور لا تعنيه ليس هذا من حسن الإسلام، وليس هذا من ما يعني يريده الإسلام. ومنطوق الحديث يدل على أن الإنسان لا يهتم إلا بما يعنيه، بما يعنيه، ويتعلق سواء كان متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالمعاملة أو متعلقا بالأداب أو متعلقا بالأخلاق، المهم أمر يعنيك من حسن إسلامك أن تعنى به، أما الذي لا يعنيك فدع شأنه وابحث عن غيره. إذن هذا الحديث قاعدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث حديث أنس المتفق عليه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس المقصود نفي أصل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني يريد لأخيه المسلم ما يريده لنفسه. لماذا؟ لأن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. بل فقالوا، قالت العلماء: أخوة الإسلام أعظم وأقوى من أخوة النسب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن بقوله: إنما المؤمنون إخوة، فهذا الأسلوب يسمى الحصر والقصر عند أهل اللغة، فقصر الأخوة على الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فقالوا هذا الأسلوب يدل على أن الأخوة في الإسلام وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. إن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، إذا كنت تحب لأخيك غير ما تحبه لنفسك، ظاهر الحديث يدل على أنه ليس من كمال الإيمان، وأن هذا الذي يريد، الذي لا يريد لأخيه ما يريد لنفسه، ليس كامل الإيمان، إيمانه في نقص. لكن إذا أحب لأخيه ما يحب نفسه فإيمانه كامل إن شاء الله تعالى، حسب ظاهر الحديث. إذن الحديث دل على أمرين: الأمر الأول أنه لا يك أن من لا يريد لأخيه ما يريد لنفسه ولا يحب له ما يحب لنفسه، هذا ليس كامل الإيمان، فإيمانه قاصر، إيمانه قاصر. ثانيا، دل الحديث على أن الإنسان إذا أراد لأخيه المسلم والمؤمن ما يريده لنفسه أن إيمانه كامل، والحديث متفق على صحته، الحديث متفق على صحته. اقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث الرابع بالنسبة لهذا اليوم من الأربعين النووية، حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث ماذا يقول؟ كما سمعتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني دم المسلم محرم، بل دم المسلم المحرم استباحته من الكبائر، وقد يكون الذي استباحه إذا كان يعتقد حله قد يبلغ به درجة الكفر. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قاتل النفس المعصومة بغير وجه حق لا يخرج من النار، مخلد في النار، وإن كان الجمهور يقولون إذا تاب الله عليه، إذا كانت التوبة الصادقة. وظاهر الآية فيها وعيد شديد: لا يحل مال امرئ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الأول ما هو؟ الثيب الزاني. الثيب هو الذي تزوج ونكح نكاحا صحيح وجامع زوجته، يعني الثيب هو من جامع جماعا صحيح وجامع زوجته جماعا صحيح، إذا زنى يرجم، وهذا مما يبيح دمه، وقد دلت النصوص على ذلك أن الثيب الزاني إذا زنى وتوفرت الشروط وجب إقامة الحد عليه، وهو الرجم بالحجارة حتى يموت. الثيب الزاني إذن هذا مما يبيح دمه. ثانيا، النفس بالنفس، يعني من قتل نفسا معصومة، نفس مسلم معصوم، فإنه يقاد به، النفس بالنفس، وهذا المقصود به إقامة القصاص على من قتل عمدا عدوانا، يقام عليه القصاص، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: فمن قتل مؤمنا، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويقول الله جل وعلا أيضا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إذن من قتل نفسا معصومة بغير وجه حق فإنه يقام عليه القصاص ويقتل بهذه النفس. هذا هو الأمر الثاني، لا يحل ما دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الثالثة، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. المرتد إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل، ودليل ذلك هذا الحديث، لأن دمه صار مباحا بردته. وقد جاء في الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يقتل، والأدلة الدالة على هذا الأمر كثيرة، منها هذا الحديث والحديث الذي سمعته: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وهو يدل على أن التعدي على دم المسلم حرام إلا بواحدة من هذه الأمور الثلاثة، بواحدة من هذه الأمور الثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما عدا ذلك فدم المسلم الأصل فيه أنه حرام. طيب وماله؟ المال كذلك، المال محرم، لكن هنا القصد بالنسبة لهذا الحديث القصد المتعلق بالدماء. فمال المسلم أيضا حرام، لا يجوز التعدي عليه إلا بسبب شرعي كما فصله العلماء رحمهم الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذا الصباح الباكر، وننتقل للأسئلة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول والعمل، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ صلاة النافلة العلماء يقولون لا تضاعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في منزله ولا يصليها في المسجد، وهذا دليل على أن صلاة النافلة في المنزل أفضل. لكن قال بعض أهل العلم: النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف لها الدرجة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تشرع العبادة أو النافلة التي تشرع لها الجماعة، مثل ماذا؟ التراويح وصلاة الجنازة وجميع الصلوات التي تشرع لها، صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة وكصلاة الاستسقاء أيضا، قالوا تضاعف، فتكون في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000. هكذا قال بعض أهل العلم، لكن الأكثر على أن النافلة في المنزل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منزله. نعم. هل يجوز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأذكار بالقلب فقط دون الذكر باللسان؟ لا، الأفضل الجمع بين القلب واللسان في الأذكار، الأفضل الجمع بين اللسان والقلب بالنسبة للأذكار. ولو ذكر في القلب لا بأس، لكن الأفضل الجمع بينهما. نعم. من صلى الصبح في جماعة ثم بعد الضحى وجد على ملابسه مذي، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان يغلب على ظنه أن المذي كان قبل الصلاة، الأثر الذي وجده كان قبل الصلاة، فلحوط أن يعيد الصلاة، لأن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة، وبعدما خرج وجد في ملابسه الداخلية أثر مني، فاغتسل وعاد الصلاة. هو يقول مذي، المذي نفس الشيء، المذي ينقض الوضوء، ما في كلام، هذا ينقض الوضوء. فأنت إذا كان يغلب على ظنك أن المذي قبل الصلاة فإنك تتوضى وتغسل المكان وتعيد الصلاة. وإن كنت لا تعلم هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة ولم يغلب على ظنك يعني راجح من هذه الأمور فإنك لا تعيد، لأن الشك بعد العبادة لا يعتبر، الشك بعد الفراغ من العبادة والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر. نعم إذا كان قريب متوفي أو كبير السن عاجز. امرأة طلقها هل يجوز أن يعتمر عنها؟ إذا كانت عاجزة نعم، أو متوفية، إذا كانت متوفية أو عاجزة عجزا دائما لا يمكن يعني الأمل في رجوع القوة إليها، يجوز أن يعتمر عنها، لأن هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان. والله يقول إن الله يحب المحسنين، ويقول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. انتقض وضوءه في الشوط الثالث في الطواف فذهب ليتوضأ، هل يبدأ من جديد أم يبني على ما سلف؟ إذا كان الطواف أو المطاف فيه متسع وليس فيه زحمة، الأولى أنه يبدأ من الأول، لكن إذا كان فيه زحام ويشق عليه فيبدأ من المكان الذي وصل إليه، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.